بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرحم او جملة من يرحم نسو اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون يا امر يا الله جاءوا امن انت كتوزي hatukuwa hende juu jumaisho wa mshiriki zao yunazzilu almalaiikata birruhi min amrihi ala man yashau min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun usisi malaika nuruhu wahihi amri ya hahe ujumawo ya nzao harnuwa rumawahi hukaya na mhadharisho kaka matimungwe katindami amengeo na mkena takuwa ya hangu khalaqa samawati wal arda bilhaq ta'ala amma yushirikun haumuze mbingune amri ha haki hende juu ujumaisho wa mshiriki zao khalaqa الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين حوم من آدم حنطفة كن لمني سوغ مشيدن يا بينيها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون نزي نعم حزين بهاني هرميزو غم جوتو لوجه حفاوي نمنفع من رواجي هرميزو غم لاو ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون نهرميزو غني نمبودي هو جيفيزا كان مزيل جزاو جيوني نكان مزيل هاو مازي هولي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم نغزي وياوي ميتو يحن يهد حرم أرض ما تجوش نموي وسويلي كاتي أشكو هرماني حكيم لوحان ينقول من رحيما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون نحن بفراسي نبخل نمبوما إذ اندوزي باشيا نمطور نحن بيكا وكم توزي جوا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نجو يا الله منزيا ينغوها نمونغو نميزو ومزابريها نينجيها كهانزا هجوموكو وانيوتي بيا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Mwende ya samaji yangu hahuwe ngumi Harumayo nga nina ya kunwa Na harumayo nga tuwa umanikao Harumayo nga mdisawezi nyama Yumbitu lakum bigi zara wa zaituna Wa nakhila wa al-a'naba Wa min kulli thamarat Inna fi thalika la ayatan Li qawmi yatafakkarun Hayo umelezo niziwalo, mizeituni, mitende, na mizabibu na haina marunda. Hakika harumizo, gabu aya dalilu ya kawu ifikirio. Wasakhara lakumu al-layla wal-nahara wal-shamsa wal-qamara wal-nujumu musakharatun bi-amari. Inna fi thalika la ayatin li qawmi ya'qilun. Na hafanyazi mungu mishiheni, ya masihu ne mitana, nilejua nomwezi nezenyora, zonzi ngazi mungu mishihao ni amri ya hae. Hakika harumizo, ngawo aya dalilu ya kawu wenza akili. Wa ma dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanu, inna fi thalika la ayatan li qawmi yadhakirun. تذكرون نسمو يا من زيزاني هرمي أرمي زرمي زتفاو تزمو مشيحاوني حقيقة هرمي زنغه آية دليل يا كوم ويشلياو وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعند يا كل بحر مشهني إلم لحرمي ملايين انتو حرمي هليا ما ترمزي فياو نمناو زمركب وزيباسواو نحفنا يمدمشيهني إلم تازي فضل زهاهي نلعن لعنم جو شكريا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون نحفوري زميلي ما مذبوط حرمي أروي إلي تيم بناني نحن بميرنا نزيا لعلنا نجوم وزيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون نعلانا نوهم وزيها هزنيورا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون آية ورمو يا حمد وتسومبا إهي يكم تشليا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ننجي من دو وززنا مزا الله كم ججوش دم زيوازي بلا شك الله دم يغفر لي ورحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله وجويهم سري نزم بنواه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نويكاهم وعنباه بدل يا الله وجنبهين نوعه وعنبا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وافق واتحاي نوك واتجوا ديني دواجوه بايثيلوا إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يمغوهان يمزيما شوة أمني آخرة يميو يحوي حرايا نوضو وتكبريفو لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين بلا شك الله رجويز وسري نزو بنواه حكيك يكنتم تكبريفو وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إكاوا بيلوا يمو لوحا نحسسهم بي وقام حل زهوا بواتين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء ما يزرون إلي ووهي ميجو يا حوكامي لينسه يا قيامة نموينغوني ميجو يا ووهيكاو ووابتزاو باتنا علم ها أي ميجو ميني كدوارايا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بلا شك وكا قبلها وفن مكري شاء الله هوجليهم جنبني هاو همي شينزي أمن قيمته يحاو يوامي يهجماو نعذبي وجليا محلواتك خزيلا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين kishenzi ya kiyama ngujo wa fedhehi yambe angwa onda huo wa shirika wa hangu mwaka huwa na nema mu'mini na hao wanikiwa ya ilmu wa johamba hakika fedhehi na wiyu usiku wa leo nguju mwema kafiri aladhina tatawafahumu almalaikatu zalimi anfusihim faalqawu salama ma kum عمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ووكاو ملائكة ووفشاونا وظلموز نفس زحاو وجس سالم أمر أحوانبا فيك لتكا هفني عمليم بي كنبما تنشك الله حكا هجو ويزمك هفانيا فادخلوا فلبئس مثوى المتكبرين أبنجينا مجيح رماني لم يحج حنا من بكيه ميليلي آية مكزمعي مكدي يا هو تكبريف وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وكان تقوى واجوها بيوا يوم لوحا يحسسهم بي واجوها غيري ورندون جيما هروا دنيين زون جيما من يوم يا آخرة يوكايري أي نيما نكدي يوم يهوى لون تقوى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين مبستان عادل مبيرو يمكيو دحاري وجوه انجيا غمد اومي وهتو نميو غون حين وانزاو حرميو حين منيو دو الله يكوه لينا ولون تقوى يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ووكاوي ملائكة ووفي شهر محال جيما وهو انبيا سلام عليكم سلام جو يهان نمجي بموني هزواك هفانيا فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أول دور غورك تلك ملائكة وجلية حوي أمر يحيم لا يحويت هنا مني دوافعنا وكا قبل حاو الله كجوا ظلوم لكن وكاه ظلوم وعوز نفس زهاو فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فهو سبل مين إزوا فانيا إزوا كاهز فانيا استهزاء إزوا زنجيزا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين نواشريكي وعدا إنجي الله حكا هانزا كرجاجو عبود يهين بدل يحاه السيسي ولو وبداهاتو ولا كرجاجو حرمي شنباهين ببتسناي هنا من يندو وافانا واكا قبل هاو إيه يميك نغونا دراكي كتنباريك شو بينيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نهر محينا أمري بيهم كومي وانبيي نم عبدي اللهم جبكان نتواغوت منغني ما أغبوا وقولني الله na mwengu ni maunga buwa hakiwa na upotefu abenge na mwende harunwe arulimone na mna jendo waka ya umiswaho wakathibifu in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wama lahum min nasirin mwengu hufanya jitihadi ili waokohe ya kika Allahu yeka okuwa waoya wapoteza na okuwati na msaidizi waqusamu billahi jahda aimanihim la yabathu Allahu man yamut bala waadan alayhi haqqa walakin akthara nasi la ya'lamun nangwala wawha Allahu wezi amili zanfu zaha urukaya Allahu kanahu baitingu ya hafa ashe kumbe yo ahdi ya kweli wawaye juu lakini wenji wa hoa nadamu kwa chujua liyubayina lahumu aladhi yakhtalifuna fihi waliya'lama aladhina kafaru annahum kanu kathibin di namna iyo ili yavenulie wawikao wa ikhtalifia na harumizo iliyo wakufuru wa juhuka wama mababu innama kawluna li shayin itha aradna anakula lahu kun fayakun hakikali kalima na haki haruna himbe kangaranza undo chuhamba kaya yuhu wendiha أكبر لو كانوا يعلمون نويكا وحاجيرها الله بعد وظلميوا لازم أرجو وفني مكثي ميما حرم الدنيين نأخر وكير حقه ويمي وكاه جوا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وشبريوا هم لوحاو وتوكليوا nakarijawe hakablia ya hahu ikasi wanao merawele ya wahi amengeuzi soa mweshelezi ikakuchujua bilbayinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnas ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun hadari mbe nufu na zio za amri na rikuhesha ya edhikri mweshe lezizo ilume nulio wanada mwizo asisiziwa na laanla wajufikiri afa amina alladhina makaru sayiati an yakhsifa Allahu bihimu al-ard aw yati yawmul azab min haythu la yash'urun je awafanya makrimbi wajibi sio haruma amani huka Allah kana husababisha ardhi ya wareleza hawia adhabu ya wajili ya mahala watu hisi au yakhudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin hawia wagama taharuma za maamala za hau za kawaida na huko ana hushinda wewe au yakhudhum ala takhawufin fa inna rabbakum حوكنا هو كما تهمبري همبري هروحا ويا خوف بلا شك ملوحاه يمكون من يرهم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون جي يكوى تورا يزلو الله يا ومبا زنيولي زحا ومزيرك هو من نوشاني هو سجدي يا هو سنما الله نزوغ زنينيك يا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون نوحى الله بوز سجود ياهو حين شلوه ينقول نوحى رمي أرلي ولا يزيهم بن ملائكة نوحى تكباري يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما Waliyawe mula wahao hujumao Nangafanyawe izo ya waamrisha Wakala Allah la tatakhidhu ilahain ithnaini Innama huwa ilahu wahid Faiyaya farahabun Allahu hamba Mtirenye wa umru wa ili Hauka hakika yeye ya mzima Amenye nire mimi basi Zoza hahe, haina zilo harumaze mbingu ne arwi Ne dini wa swiba ya mdaimi shotayo ya hahe wa eche Ehe, amdwa jito Allahum do mumrao Wama bikum min ni'metin fa min Allah Thumma idha masakum al-dhuru fa ilayhi tajarun Na haina nema mloni yo ila wana na Allahu كشيكا مكملا لنظارا وهند للوحادي ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون كشيكا همتولي أني نظارا وكتليويك بها رماني وشركين ملوحاو ليكفروا بما آتيناهم فتمت Amenge, na mwara enti wa hii nizo awanika Na mwara enti wa jifurahishe Baeti halimba johu jua Wayajaluna lima la ya'lamuna nasiban Mima razaknahum Tallahi latusalunna amma kuntum taftarun Na mwaja hili yao izo watuohu jua Izo rawa ruzukia Wallahi Lazima ngamjohu sualiwa izo mwaka uzitunga Wayajaluna lillahi albanati subhanahu Walahum ma yashtahun Na mwaja hili yao Allahu wanawashe Subhanallah Harahatiha na mtukufuwa hae Wajinika wao wa wakohanza وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بِكَمْزِ مَنْ دَاوَ حَبُشْرِ وَوْزَلِ وَمَلَمْشِ وَسُوَحَاهِ وَرَمِهَا مُوْبُ نَيْهَا جَاهَامُ يَتَوَى سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون wanadamu hesabiza hebushra ya julizi wayo ayokana ejuwa fedehi hauwa humfikiza kafunamo hauwa mhukumu na imkade lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawu walillahi almathalu al-a'la wa huwa al-azizu al-hakim watu'aminie akhira duwe yusunga na aina mfano wabi na Allahu ndiye mwenye sifa zenda juu na ende ya tuku haharuma nchida mwenye hikma walau yuakhidhu Allahu nasa bidhulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نينجي الله يورنغو وانا دامو هزيدو المزاهاو كده جورانتي شيون بيها رمي أرمي لكن هو آخريشو حتى أجالي مدى محسوس إكي أجالي مدى وحاو موجا كونو آخريشي واسا ولا كونو كادمشيوا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وجعل يو الله سواتو حانزا نزندي مزاها ونغازي سفون رابو كايا وونا زيني وزيما كاباتي شكا حكانغا هنا وندو نانغو عدوكا مفراتون وجوهو نجي حماندو ودي وزيلو ايهو تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم والله ريح نبيها وأم زاك قبلها شاشيطني هو زيني هو تنيا مكروز عمل زهاو لأن مشيري كم سيد زوحا وليو نانغو عجوكا نعذبوكا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لكن جهوبيش عيشي يا محمد إكاتي هوا بنولية ونغيكا وإختلفيانا نحو كاشو ونغوزنا إحنا يا كون وأمينيو والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله حسسما جيانغها وينغوني يا هويشي أغلب عندهم فحايو حكيك حرميزو غلو آية دليل يا كوم ويشياو وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث nanganyi nyamusomo harumwezi nyama gari mnosawo nyezi loho mbani hazo baina ya hena jisine damu ziwa mwinyi saihan jema uhahowa nwao wa min thamarati nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakran wa rizqan hasana إن في ذلك لآية لقوم يعقلون نحرم مرد يمكيد نمزبيب نمرنغ حرمين ومجي يولذي نرزق جيما حقيقة حرميزو نمو آية دليل يا كوم لنا عقيل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون نمولوحاه حسيسي زنيو شوكايا حرمي ملي مرنغي كينيوبا نو حرمي ملي نانا حرمي زوحاو ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون شن حرم حين مروندا ندونغا انزيا يهيم لوحاه يا سهل شيو حهجو وحرم زنب زحاو الشيو عجشن اختلاف ورانج وحرميشو غبو نون وهو نادام حكيك وحرميزو غبو آية دليلو وهكو وفكريو والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير نا الله هموني كشنجم في شاني نحرماني غمو كوهرودي شي وحرما وندي وانسيني وندو هذي إكاو كواناه كان عقيمي بعد يا كان علم ينغو بلا شك الله دمجوز مشينزي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون نا الله هفضل شيء بعض يحان جمع نوس حرم رزقي شوى فضل شيوى وقارن رزقي يحاو وانكوى مهن ميوم يحاو ملكي يوى روما إني وكيس وحرميو إهي ينعم يا الله يومي حرياو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون لا الله هم جيلياني وحرواني وانرواشي هم جيلياني حرمو وانرواشي وحانو وانا نواجهو هم رزقياني حرمو زلوزيما إهي أي باكني دم أميني وإنما يا الله ديم كفرو ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون نعبد يا بدل يا الله وتو ملك يا رزقي توكا يونس هرم زمينغني أرمي ولا قوججوشينا Anangamtifanisi Allahu nahimu Bila shaka Allahu hujua na nikamtujua Daraba Allahu mathalan abdan mamlukan la yakudiru ala shay La yakudiru ala shay'in Wa man razaqnahu minna rizqan hasanan Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra Hal yastawun الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله نقول من فان ومروما يا ملكي ويتوه الشيء حتى نرغو نوام رزوك يا رزق جيما نتوه رمي وحسيرنا وينوا أي جوكري وكيساوا همي دزوزا الله شوانجي حرما وقاتو جوا وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أي أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم نا الله هو من فان وانوائلي نزمها الله ويبه يتوشي لحتى na inge mzigo hahemfomi wahe haina mahala yaba uso yeka janakheri ayesa wana mbuhu amdisho muadilifu na inge harmenzi ya nyongo oha walillahi ghaibu samawati wal ard wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir Nuha Allahu dohulo ya zahaibuni zo mbinguni ni arli Ni amri ya hesa Yote katana umenye haukaribu Bila shaka Allah Yemshi nzi jumaha ina nongo Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum La ta'lamuna shay'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نَا اللَّهُ هَمْ تَوَّلِ هُمْ بَنِهَا هُوَ تَزَاحَنُوا لَكَمْ جَكَاهُ جُوَنُونَ نَا هَمْ جَيْدِيَنِ مَشِشِيُّ نَمَاتُ نَرُوهُ عَقِيمِ لَعَلَّا غَمْ جُوهُ شُكُرِيَا أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أقواتونا فنيني زالي بلي حمويوه هما جرانغاني هايلا بيو كويا زيزنغا رايكاتي الله هكي كهر ويزو نغرو آية دليل يا قوم وأمينيو والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين نا الله هم جايلي أني مكاز حرم ماله يهانو نا هم جايلي أني حرم زنغو زيزاهي زنيانا Mbazahe ya mamzihu na unyangu usiku wa mbohu hanyu Na usiku wa mhimu mahala hanyu Nuzi wa hazo ula wa oharu mwizo Nele tuzila hazo na zanyileza hazo Zoma taka na masterehi ya muda Wallahu jaala lakum mima khalaka zilara Wajaala lakum minal jibali aknana وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون نا الله هم جايلي أني نفولي هرمزو يا أومبا نا هم جايلي أني مهلا هوجي حفاظي هرمي مليما نا هم جايلي أني نقوه زم حفاظي نلجوكو نا هو زم حفاظي نلزكو بزهانيو Hena mnaiyo, duya mtumizizani ya nema ya hanyo, laanya agamjohu salimu amdu. Fa intawallaw fa innama alayka albalagu almubin. Ika mtawala mbadigo, bahihu jumawa ya Muhammad, wezo wa maana wa mbali hisho wa baini habari. Ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha. وأكثرهم الكافرون وجواو زريمة الله كشوى زهرايا نوين جهر واو وما كافيري ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون نوسيكو لجوبا إذ شاهد هرمحينا أمة كشوى كفور قناه لكوى إذن يوتوى وضري ولا قناها بلا وريد شيء الله وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون نوكت وظلوم وجهون يعذاب كيناه هتفي وايو ولقيناه بل نفاس يغوليسا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Wakati wa washiriki wa johono wa shirika wa hao wa johamba Yewe mula wa hatu Walando wa shirika wa hatu ikawa itahu wa umba badala ya hao Wa shirika wa johu wa vurizema kaulu yokaya Hakika nyima mbandrabo Wa alqaw ila Allah yawma idhini salama wa dhalla anhum ma kanu yafturun Usiku salimu amri wa johu behoha Allah Nizu waka hutu nangazi johu wa bumoha Al-lazina kafaru wa saddu an sabiilillah Al-lazina kafaru wa saddu an sabiilillah Zidnahum azaaban fauqa al-azaabi bima kanu yufsidun Wakufu wazio wandu enzia ya Allahu Ngarijuhu wazidisha anthabu juno anthabu Izo waka hufisidisha Wayawma nabathu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim Wajikna bika shahidan ala haula Wanazzalna alayka alkitaba تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نذكروا سكر جبائي فيها وحين أم شاهد وها ويامها هرماه رجال ويا محمد هكا ويدو شاهد وهم نرهس زيشي وشيلزا وحين هين نهكا شو وغوز نرحمة نبشان جيما يهيما السلام وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حقيقة الله أمرش وعدليف إحسان نجبالي يوند وعبادة نهني كم سادة وقرب نمر نو حرز فاحشة مرشانف نمنكر بزتكياو نبخي ظلم نمر معظيون لعلهم جوهش ليا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون نمكامل شيحدي يا الله موسى مارنغا يحدي ونمسف انتزي أمين زحامي بعد مزيلي نبنجيلي الله كاندو دافيه جماني بلا شك الله نجوه جمر داو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَمْتِكَ جَيْمَ وَلَمْشِي أَبُهُ وَوَزِّ وَحَاهِ بَعْدَ يَعُورَ وَكَانَ مْفُولُ حَوْرِنْغَزْيَ مِنِزَهَانِ زِكَاسُ لَهَزَ وَحَدَازِ بَيْنَ هَانُ بَحَرِ أُمَّ فُلَانِ Nangujom binuliyani enfuhu ya qiyama Izumaka ukhtalifiyana Walau shaa Allah laj'alakum ummatan wahidah Walakin yudillu man yashaa Wa yahdi man yashaa Walatus'alun amma تعملون من جاء الله هكا هانزا حجم فنن أمم مزيمة لكن يوبو تزو ينزاو حوكوو ينزاو نلازم نمدوس علي وزمكا هوريندا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولم ترنزياني لزهانيو زكاسو لا حزو هداز بينهانيو وموت جو تريها بعد وازنغرح وثبتيفو مجو كمبران بهرمو الدنيا ينهو وما وطبز هرمو انزيا يا الله مجو كان عذاب زلو آخيرا ولم تهزي أحد يا الله هثمن تنتي بلا شك يزلوها الله جو كيري وحان ويكان بمجواه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حين ملوني زغل جوهيسا نحين زلوها الله وزبكيو ننغم جوهو ليبا وسبيليفو إزلي وزحا وحولوانا نوما وكاه ريندا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا حين وجوفا ينجمه لا من أمه ولا من شيء نايه مؤمن لازم نرجوهم سبب شيء ينشي وحياة مهمة نرجوه لبنزل وزهاو حول ونمو ونواكاه ريندا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أبنجي كانغو سمو القرآن سها الله يهفظنا شيطان يانالوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هل كحقيقة كتنا سلطان جموع أمين وتوكل يهيم لوهاو إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين يتولونه والذين السلطان وحاه مجموعة شركيانا ناي همسار المهفض لنا نو شركي وحاه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون نكاري بدي لآية حمح لها آية نراجي لالله مجوان بيزو عسيسا وحابا ومفتار نتونغ جنبابو كنب وينجي حرماو قواتو جوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين أمبا إسيسي ونروح مين جبريل هحنو هنمو لو حنو هحكي إلي ثبتيشو وآميني إكلونغو زين بشرى جيما هيما السلام ولقد نعلم أنهم يقولون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين نسنجر جواو حوله كانغو أنباو وإما نادى مباهي بهم سومو ولي موحي هوم فنجواو تسيم عربو نايكنا أيليو يا ولي موشي عربو شابينيها إن الذي to amize aza Allahu Allahu kana wa oku wa na unwa na adhabu kali. Innama yaftari al-kadhiba al-lazina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Wakuhu kundandabu duwachohu amilize aza Allah na waonde mabandabu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Haina ya kufuru banda unamini hahe dadie ya remzo mvuna vuhu wa hahe udari ya harme imani shawa buwa izufuga zahao harma wa kafiri ujumwao wa unausiru wala wana na Allah na umba wana adhabu nziro. Izahamu wa handa wa hayati wa duniani rahane akhira na bila shaka Allah yeka waku wa kawmu ya kikafiri. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim wa ulaika humul ghafirun. Waunda wika wa Allahu hawafungu ya miyo ya hao numishi ya hao numunu hao na undo watu khatini hane zamana. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Kawati hata shakka uka undo wa khasarifu harme akhira. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kisha bila shaka imula wahahu wahahuwa hajiri baada wati luharu wa fitna dawuzo kisha baada ya abu wa wanashe jihadi wa subiria hakika imula wahahu baada ya izo ye mwenye ufudhili ya mwenye rehema. Yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin maamilat wa hum la yuzlamu. Usiku haina nafsi jo huja idoji daili ya wiyo haujilawumu haina nafsi nge jo huli wasawani zo ya kanya niyoka inaku dhulumiwa. Wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Na Allahu huwa mfano wa mji wa kana amani watulidhia rizki ya hawa ya kahwijili ya hawinji hahangu haruma haina mahala shawa kufuru zenema za Allah wahi Allahu hawafanya umkumbara umzingizi ya wanzaya na khawfu hizo wakahufanya. Walakad jaahum rasulun minhum fakazzabum fa akhadhahum al-adhab wa hum zalimun. Na wajili wa ni mtume yangu harumao shawa kadhibisha anenge wa huda na naadhabu na uwa kama zalimu. Fakulu mima razakakum Allahu halalan tayyiba washkuru ni'mata Allahi in kuntum iyyahu ta'budun. Anengena mlezo Allahu ya mruzuki ya nyeza halali njema mshukuriene ma ya Allahu ya kakuli wundu wa mabudi yao. غير باغ ولا عاد فإن الله الله غفور رحيم. Amharami shani pinda na damu na nyama ya khinziru na haina isho shatu kusudiwa ito Allahu sha haina ya remzo mvuva tina uwenza wala ya tusha mpaka abenge bila shaka Allah yende mwenye ukufirlia mwenye urehemu. Wala takulu lima tasifu alfinatukumu lkadiba hatha halalu wa hatha haram litaftaru ala Allahi lkadib ولم تنبيزو زندي مزحان يزي سفوحا رابو ينو حلالي نينو حرامو حوطنغا رابو ويزي كزا الله بلا شك وطنغا رابو ويزي كزا الله قواناه فوزو متاع قليل ولهم عذاب أليم زوما سبره مفوبي نواجوه كان عذاب كالي. قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نوار لهم يهودي لوحرمي شيء زراحا بيك شكبليا نكرجى وظلوم لكن وتكح جذلوم زنفس زحاو. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كشحكك مولا وحاه وهو وفنوا عملين بحوجين كشواتوا بيا بعد يائزوا ركبيشا لا شك مولا وحاه بعد يائزوا يوم يخفر لي يوم رحيما. حكيك إبراهيم حتوكا أم يا ينك يا وها الله منغف مسلم نيك جك مين ولا مشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم حكم شكر يا نعمة يا هيانيكيوا نحم تنوح موكوا حرمنزيا يا نعوها. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نرمي كان جيما حرمي الدنيا نبلا شك حرمي آخرة نجوكا مونغوني موان بويما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نري نفسي ذا حواحي هكايا ودنجي ملا يا إبراهيم مونغف مسلام يا نينك يا وها الله نايك جكا مونغون من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لجيد يا سبت يهانسي وحوى واختلفيان هرميو بلا شك مولا وحاه وجوهكم بين هاو انتهوا يا قيام هرمسوا واختلفيان. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فروى عن رهر من زياه مولا وحاه حكمة مواعظ ميما وجادلين ناو حنمنا إكاو يونجيما باحكي كي مولا وحاه دو جوه يا كتير حر من زياه نعين دو جوه يا وكوها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نيكان مدبا او نمدب سواليزو مارينو نيكام شبيريا ازو زو خير وهو شبيريف. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون نسبيريا نسبيريا يا هاو يوتيكاتيها الله ولو تهزنيها هاو ولو تكيها الله يكيها زمكري وزفانياو إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بلا شك الله Geyenu waluwa natakuwa ya hae na wikao warinda ujema.